للخير ولا تحتاج جارك، عايزك تعيش في امان الله اللي تعوزه على عينيا، بدل الجنيه قدك مية، فقال له نفسي في سفرية مش الأصيل ساعده بالمال لحد ربنا ما خد بيده وردت له صحته، فقال له تحتاج مني حاجة تاني؟ قال له عايزك تساعدني شوف لي قرشين عشان أسافر برا. قال له على عين. ساعده كمان في السفر لحد ما طلع الباسبور وجاب تذكرة الطيارة. شوف الصاحب الوفي. ساعدوه كمان في السفر وسافر 5 سنوات، ولما رجع من السفر راجع معه خلفاء. أخدوا الشيطان والغواه ويصرف على الأعداد، وسايب مراته وابنه عالقرد عايشين البيت ما فيش، وبره بيعمل ابن زوجته. تقول له ايه ده حرام يا بديل، ده احنا قاسينا وتعبنا كتير وربنا مدك بالخير، مفروض خيرك ما يكونش لغيرك، يكون لاهلك. اهلك شوف المرأة الوفية الزوجة الصالحة بتقول لزوجها ايه. زوجته تقول له حرام يا ابني، ده احنا قاسينا وتعبنا كتير وربنا مدك بالخير، مفروض عليك تحمده في علا، اخرتها ايه يا ابني وياك، العمر كله تعبني معاك. زوجته تقول له حرام يا ابني، ده احنا قاسينا وتعبنا كتير وربنا مدك بالخير، مفروض عليك تحمده في علا، اخرتها ايه يا بدير وياك، العمر كله تعبني معاك، علشان ولدك بترجاك تمشي عدل في طريق الله. رد عليها وقال مالي، رد عليها وقال مالي، وانا حر وبكيفي في مالي، وبمالي اعمل ما بدالي، وكل واحد على هوا دار يتبذر في القرشين، ليلة 100 وليلة 50 ضيع شقه في القربة سنين، لما خلاص ما بقى شوية عامل لي ابو الرجالة وضيع المال وتعبوا في ال5 سنين اللي سافرهم بره، وعاش في حالة ندم وعاش في حالة الندم. بعد اللي راح منه وما هو كان السبب منه وأصحابه بعد ده كله بعدوا قوام عنه فقال أسافر تاني وعوض اللي فات وهو يبقى درسي ولازم استفيد منه. يطمن نفسه بعد ما خرب بيته بإيده وقال إيه عايز يسافر تاني مرة مفيش معه حاجة بالمرة بقت ظروفه صعبة ومرة وأفعاله كانت شهدة عليه مين حيأمنه ويديله وفي شدته مين حيشيله أصله خسيس ما بيطمر فيه عايز يسافر تاني مرة ولا فيش معاه حاجة بالمرة بقت ظروفه صعبة ومر أفعاله كانت شهدة عليه من خير أصله خسيس ما بيطمر فيه. مد ايديه فجات له فكرة شيطانية قال أروح أرهن البيت وما ارجع من السفر افك الرهنيه فراح بدون علم زوجته وراح على واحد رباوي بيخرج فلوس بالربا رهن البيت ومضاله وحالته بقى يعلمها الله واللي عمله في صاحبه لا راح لواحد رباوي اترجى رهن البيت ومضاله بإيديه سافر وساب البيت مرهون كان يجرأ إجلا ومشي موزون ولا كانش يبقى في يوم مديون لو استقام كان يجرأ له إيه وسافر تاني مرة بدير ده طبعه غريب طايش وله أحوال شوفوا لما سافر تاني وزاد معاه المال نسي ان له في البلد زوجة وولد في الحال وتلم على شلة بيهرب الممنوع واللي ما يعرف

زوجته الوفية أم وحيد عاشت في الهم والأحزان ما شافتش يوم الفرح ويا راجلها كمان. لكن بعد ما دخل السجن جت في يوم حنت وبكت عشانه كمان وقالت ايه زوجته الوفية اللي عاشت في الهم والأحزان ما شافتش يوم الفرح ما شافتش وبكت عشانه كمان وقالت نصيبي كده وانا راضية بنصيبي وهو برضو حبيبي وفي الشرح زوجي كمان. صاحبه منير يا منير قال لها عايز ايه يا ام وحيد؟ قالت له انا نفسي اروح ازوز جوزي. الحمد لله قلبك حن يعني يلا. خد مراته صاحبه منير وراح يزوره بدير في السجن. راحت لي صاحبه منير على البيت قالت له أنا دلوقتي نويت أزور بدير وعشان كده جيت فرح وقال سبحان الله ده أنا كنت لسه راح أجيلك أخد برأيك وأحكيلك أنا كنت لسه راح أجيلك أخد برأيك وأحكيلك وحشني صاحبي وحبيبي اللي جراله أو كفاه لما راحوا له عشان يزوروه أول ما شافهم بقى وشافوه طرد صاحبه وقال مشوه أنا ماليش معرفة وياه. قالت له زوجته بتقول إيه منير حبيبك تطرده ليه؟ قال لي يا كنت بآمن لي معرفش إني لك علاقة وياه. سجن وخرج ليهم شاف زوجته وصاحبه ماسكها من ايدها حصل له زهور مش معقول انا ما اعرفكش ماليش علاقه معاه. قالت له صاحبه انت بتعمل كده ليه يا راجل انت؟ قال لي انا ما اعرفش بقى يا ست الكل ان ليك علاقه معاه. شوف الشك بيعمل نور. ردت عليه مراته قدام الناس وقالت له منير ده عمره ما خانك وليه بس بتخونه ده عمره صاحبك حبيبك وشايلك بقى في عينه

وعاشوا في أنا وسرور، وفي الختام سافروا سويا على الأرض.